والحمد لله رب العالمين. وقال الثوري والسدي هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين. وروي نحوه عن ابن عباس أيضا ولا منافاة، فإنهم إذا كانوا من عباد الله الذين اصطفى فالأنبياء بطريق الأولى والأحرى. والقصد أن الله تعالى أمر رسوله ومن اتبعه بعد ذكره لهم ما فعل بأوليائه من النجاة والنصر والتأييد، وما أحل بأعدائه من الخزي والنكال والقهر، أن يحمدوه على جميع أفعاله وأن يسلموا على عباده المصطفين الأخيار. وقد قال أبو بكر البزار حدثنا محمد بن عمارة بن صبيح حدثنا طلق بن رنان حدثنا الحكم بن ظهير عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس وسلام على عباده الذين اصطفى، قال هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اصطفاهم الله لنبيه رضي الله عنهم. وقوله تعالى الله خير أما يشركون استفهام إنكار على المشركين في عبادتهم مع الله آلهة أخرى. ثم شرع تعالى يبين أنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره، فقال تعالى أمن خلق السماوات، أي خلق تلك السماوات في ارتفاعها وصفائها وما جعل فيها من الكواكب النيرة والنجوم الزاهرة والأفلاك الدائرة، وخلق الأرض في استفالها وكثافتها وما جعل فيها من الجبال والأطواد والسهول والأوعار والفواف والقفار والزروع والأشجار والثمار والبحار والحيوان على اختلاف الأصناف والأشكال والألوان وغير ذلك. وقوله تعالى وأنزل لكم من السماء ماء، أي جعله رزقا للعباد، فأنبتنا به حدائق أي بساتين ذات بهجة، أي منظر حسن وشكل بهي. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي لم تكونوا تقدرون على إنبات أشجارها، وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق المستقل بذلك المتفرد به دون ما سواه من الأصنام والأنداد، كما يعترف به هؤلاء المشركون، كما قال تعالى في الآية الأخرى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، أي هم معترفون بأنه الفاعل لجميع ذلك وحده لا شريك له، ثم هم يعبدون معه غيره مما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق، وإنما يستحق أن يفرد بالعبادة من هو المتفرد بالخلق والرزق. ولهذا قال تعالى أإله مع الله، يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق إلا هو، أي أإله مع الله يعبد. وقد تبين لكم ولكل ذي لب مما يعترفون به أيضا أنه الخالق الرازق. ومن المفسرين من يقول معنى قوله أإله مع الله فعل هذا، وهو يرجع إلى معنى الأول، لأن تقدير الجواب أنهم يقولون ليس ثم أحد فعل هذا معه بل هو المتفرد به، فيقال فكيف تعبدون معه غيره وهو المستقل المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، كما قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق الآية. وقوله تعالى هاهنا أمن خلق السماوات والأرض، أمن في هذه الآيات كلها تقديره أمن يفعل هذه الأشياء كمن لا يقدر على شيء منها، هذا معنى السياق وإن لم يذكر الآخر، لأن في قوة الكلام ما يرشد إلى ذلك. وقد قال الله تعالى الله خير أما يشركون، ثم قال في الآية الأخرى بل هم قوم يعدلون، أي يجعلون الله عدلا ونظيرا. وهكذا قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أي أمن هو هكذا كمن ليس كذلك. ولهذا قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال تعالى أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي أمن هو شهيد على أفعال الخلق حركاتهم وسكناتهم، يعلم الغيب جليله وحقيره كمن هو لا يعلم ولا يسمع ولا يبصر من هذه الأصنام التي عبدوها من دون الله. ولهذا قال وجعلوا لله شركاء قل سموهم. وهكذا هذه الآيات الكلمات كلها. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثر ما يعلمون. يقول تعالى أمن جعل الأرض قرارا، أي قارة ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلها ولا ترجف بهم، فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة، بل جعلها من فضله ورحمته مهادا بساطا ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك، كما قال تعالى في الآية الأخرى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وجعل خلالها أنهارا، أي جعل فيها الأنهار العذبة الطيبة، شقها في خلالها وصرفها فيها ما بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك، وسيرها شرقا وغربا وجنوبا وشمالا بحسب مصالح عباده في أقاليمهم وأقطارهم، حيث ذرأهم في أرجاء الأرض وسير لهم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه، وجعل لها رواسي أي جبالا شامخة ترسي الأرض وتثبتها لئلا تمد بكم، وجعل بين البحرين حاجزا أي جعل بين المياه العذبة والمالحة حاجزا، أي مانعا يمنعها من الاختلاط لئلا يفسد هذا بهذا وهذا بهذا، فإن الحكمة الإلهية تقتضي بقاء كل منهما على صفته المقصودة منه، فإن البحر الحلو هو هذه الأنهار السارحة الجارية بين الناس، والمقصود منها أن تكون عذبة زلالة يسقي الحيوان والنبات والثمار، والبحار المالحة هي المحيطة بالأرجاء والأقطار من كل جانب، والمقصود منها أن يكون ماؤها ملحا أجاجا لئلا يفسد الهواء بريحها، كما قال تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. ولهذا قال تعالى أإله مع الله، أي فعل هذا أو يعبد على القول الأول والآخر، وكلاهما متلازم صحيح، بل أكثرهم لا يعلمون، أي في عبادتهم غيره. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ينبه تعالى أنه هو المدعو عند الشجر المرجو عند النوازل، كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وقال تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، وهكذا قالها هنا أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أي من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه. قال الإمام أحمد أنبأنا عفان أنبأنا وهيب أنبأنا خالد الحذاء عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من بل هجيم قال قلت يا رسول الله إلى ما تدعو؟ قال أدعو إلى الله وحده الذي إن مسك بر فدعوته كشف عنك، والذي إن أضللت بأرض قفر فدعوته رد عليك، والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت لك. قال قلت أوصني. قال لا تسبن أحدا ولا تذهبن في المعروف ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك ولو أن تفرغ من بلوك في إناء مستقي واتزل إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة. وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخر فذكر اسم الصحابي فقال حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا يونس هو ابن عبيد حدثنا عبيدة الهجيمي عن أبيه عن أبي تميمة الهجيمي عن جابر بن سليم الهجيمي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محتد بشملة وقد وقع هدبها على قدميه فقلت أيكم محمد رسول الله؟ فأومأ بيده إلى نفسه فقلت يا رسول الله أنا من أهل البادية وفي جفاؤهم فأوصني. قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط ولو أن تفرغ من دلوك في إناء مستقي وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتم بما تعلم فيه فإنه يكون لك أجره وعليه وزره. وإياك إسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة ولا تسبن أحدا. قال فما سببت بعده أحدا ولا شاة ولا بعيرة. وقد روى أبو داود والنسائي لهذا الحديث طرقا وعندهما طرف صالح منه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا علي بن هشام حدثنا عبدة بن نوح عن عمر بن الحجاج عن عبيد الله بن أبي صالح قال دخل علي طاوس يعودني فقلت له ادع الله لي يا أبا عبد الرحمن. فقال ادع لنفسك فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. وقال رهب بن منبه قرأت في الكتاب الأول إن الله تعالى يقول بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته السماوات بمن فيهن والأرض بمن فيهن فإني أجعل له من بين ذلك مخرجا ومن لم يعتصم بي فإني أخسف به من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء فأكله إلى نفسه. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة رجل حكى عنه أبو بكر محمد بن داود الدينوري المعروف بالدقي الصوفي قال قال هذا الرجل كنت أكاري على بغل لي من دمشق إلى بلد الزبداني فركب معي ذات مرة رجل فمررنا على بعض الطريق على طريق غير مسلوكة فقال لي خذ في هذه فإنها أقرب. فقلت لا خيرة لي فيها. فقال بل هي أقرب فسلكناها فانتهينا إلى مكان وعر وواد عميق وفيه قتلى كثيرة فقال لي أمسك رأس البغل حتى أنزل. فنزل وتشمر وجمع عليه ثيابه وسل سكينا معه وقصدني ففررت من بين يديه وتبعني فناشدته الله وقلت خذ البغل بما عليه. فقال هو لي وإنما أريد قتلك فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل فاستسلمت بين يديه وقلت إن رأيت أن تتركني حتى أصلي ركعتين. فقال عجل. فقمت أصلي فارتج علي القرآن فلم يحضرني منه حرف واحد فبقيت واقفا متحيرا وهو يقول هيه أفره. فأجرى الله على لساني قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادي وبيده حربة فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده فخر صريعا فتعلقت بالفارس وقلت بالله من أنت؟ فقال أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال فأخذت البغل والحنة ورجعت سالما. وذكر في ترجمة فاطمة بنت الحسن أن أحمد العزمية قالت هزم الكفار يوما المسلمين في غزاه فوقف جواد جيد بصاحبه وكان من ذوي الوفاء ومن الصلحاء، فقال للجواد: مالك؟ ويلك، إنما كنت أعدك بمثل هذا اليوم. فقال له الجواد: وما لي لا أقصر وأنت تكل العلوفة إلى السواس، فأظلمونني ولا يطعمونني إلا القليل. فقال: لك علي عهد، لك علي عهد الله أني لا أعلفك بعد هذا اليوم إلا في حجري. فجرى الجواد عند ذلك ونجي صاحبه، وكان لا يعرفه بعد ذلك إلا في حجره. اشتهر أمره بين الناس، وجعلوا يقصدونه ليسمعوا منه ذلك. وبلغ ملك الروم أمره فقال: ما تدام بلدة يكون هذا الرجل فيها؟ واحتال ليحصله في بلده، فبعث إليه رجلا من المرتدين عنده. فلما انتهى إليه أظهر له أنه قد حسنت نيته في الإسلام وقومه، حتى استوثق، ثم خرج يوما يمشيان على جنب الساحل، وقد وعد شخصا آخر من جهة ملك الروم ليتساعدا على أسره. فلما اكتنفاه ليأخذاه رفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم إنه إنما خدعني بك فاكفنيهما بما شئت. قال: فخرج سبعان فأخذاهما ورجع الرجل سالما. وقوله تعالى: ويجعلكم خلفاء الأرض، أي يخلف قرنا لقرن قبلهم وخلفا لسلف، كما قال تعالى: إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وقال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا كما قدمنا تقريره. وهكذا هذه الآية: ويجعلكم خلفاء الأرض، أي أمة بعد أمة وجيلا بعد جيل وقوما بعد قوم، ولو شاء لأوجدهم كلهم في وقت واحد، ولم يجعل بعضهم من ذرية بعض، بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين، كما خلق آدم من تراب، ولو شاء أن يجعلهم بعضهم من ذرية بعض، ولكن لا يميت أحدا حتى تكون وفاة الجميع في وقت واحد، لكانت تضيق عنهم الأرض وتضيق عليهم معايشهم وأكثابهم، ويتضرر بعضهم ببعض، ولكن اقتضت حكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة، ثم يكثرهم غاية الكثرة، ويذرأهم في الأرض، ويجعلهم قرونا بعد قرون، وأمما بعد أمم، حتى ينقضي الأجل، وتفرغ البرية، كما قدر ذلك تبارك وتعالى، وكما أحصاهم وعدهم عدا، ثم يقيم القيامة، ويوفي كل عامل عمله، إذا بلغ الكتاب أجله. ولهذا قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، أي يقدر على ذلك، أو إله مع الله بعد هذا. وقد علم أن الله هو المتفرد بفعل ذلك وحده لا شريك له. قليلا ما تذكرون، أي ما أقل تذكرهم فيما يرشدهم إلى الحق ويهديهم إلى الصراط المستقيم. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. يقول تعالى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، أي بما خلق من الدلائل السماوية والأرضية، كما قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، الآية.

وهذا الطير، وأنه عالم بشيء من الغيب. وقضى الله تعالى أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. رواه ابن أبي حاتم عنه بحروفه، وهو كلام جميل متين صحيح. من فضلك تابع بقية المادة.